انظر الى الادب وعدم التطفل، وانظر الى السكينه والوقار والتثبت مع معلم البشريه. فقال يا معاذ حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مضى قليلا ثم قال يا معاذ تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فحقهم اذا فعلوا ذلك ان لا يعذبهم. ولكنها معاذ رضي الله عنه عند موته يوم قارعه الموت ويوم ازدهمت السكرات في حلقه اداها للامه لئلا يموت وفي قدره حديث ما بلغه الامه. واتى اهل اليمن فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا وحي هلا وسهلا باهل اليمن. اتاكم اهل اليمن من ارق قلوبا وايم افئده، الايمان يمان والحكمه يمانيه. فطلبوا معلما يعلمهم كتاب الله ويعلمهم شرع الله ويعلمهم رسالة الله. أتدرون من يختار ومن يرشح لهذه المهمة؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه واستقرى في وجوههم اليقظة والعلم وكمال الاهتمام ومن يستطيع أن يقوم بهذه المهمة. فقال يا معاذ قم واذهب مع أهل اليمن داعية ومعلما. وأخذ صلى الله عليه وسلم يوجهه ويسيره في الطريق. فيقول معاذ وهو راكب كيف أركب يا رسول الله وأنت تمشي؟ قال فمكانك فلا علي أن أغدر قدمي في سبيل الله. ثم قال يا معاذ لعلك لا تراني بعد اليوم إلا عند الله. فبكى معاذ رضي الله عنه وارتفع بصائره وحق له أن يبكي عند ساعة الوداع والفراق. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تبكي ولا تجزع فإن الجزع من الشيطان. ثم قال له أوصيك يا معاذ أن تتق الله وتذكر الله عند كل شجر وحجر ومدر. ثم قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تنبها وخالق الناس بخلق الحسن. فأخذها معاذ وهو يبكي وصية ما سمع التاريخ ولا سمعت الدنيا بمثلها. اتق الله حيثما كنت في أي مكان كنت وتحت أي سقف وجدت وفي أي مكان عشت، لأن الله مات ما يكون من مجمع ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا وهو معهم. فاتق الله حيثما كنت. وإذا بعثت النفس مريدة وإذا بعيت مريدة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. وإذا بعيت مريدة في ظلمة والنفس داعية جانحة لأن تتهم حدود الله وأن تنتهك حرمات الله فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ولذلك يقول سليمان عليه السلام تعلمنا مما تعلم الناس ومما لم يتعلم الناس فلم يزدك تقوى الله سبحانه وتعالى. وانطلق معاذ إلى أهل اليمن وقبل أن ينطلق قال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ ليكن أول ما تدعوه إليه أو تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله لأني رسول الله. فإنهما جاءوك لذلك فأخبرهم أن الله كتب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإنهما جاءوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في دنيا فقرائهم. هكذا تدرج الداعية وهكذا تبلغ الناس الأولويات فالأولويات والقضايا الكبرى فالكبرى ولا يجزع الإسلام أو دعوة الإسلام وتطرح للناس في الساحة جملة بل نقطة نقطة فإن حققوها فلتأتي الثانية الفتنة بعد الفتنة. أما الدعاة الذين يريدون أن يسلم الناس في يوم واحد وأن يتمثل الإسلام في يوم واحد